بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب العرض في الزكاة، قال باب العرض في الزكاة. وقال طاووس رحمه الله قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد احتبس أضراعه واحتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكنا. فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وديها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ثم ذكر أيضا في رواية عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن ورهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. فذكر الإمام البخاري رحمه الله باب العرض في الزكاة، أي يعني هل يجوز أن نأخذ غير النقدين في الزكاة أم لا. طبعا الزكاة يبقى في الذهب والفضة، والزكاة في الزروع والثمار، والزكاة أيضا في الأنعام، وأنصبة بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أنصبة بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود صدقة من الإبل، يبقى من أقل من 5 من البعير ما فيهوش صدقة، يبقى من 5 من البعير فما زاد يبقى فيها صدقة أي زكاة. قال: وليس فيما دون 5 أواق صدقة، يتكلم على الفضة على النقد، وفي الرقة ربع العشر. قال: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يتكلم على الزكاة في الزروع والثمار، يبقى الزكاة في الزروع والثمار، الزكاة في النقدين الذهب والفضة، الزكاة في مسألة الأنعام. في هذه المسألة باب العرض في الزكاة، أي هل يجوز أخذ أي عرض من هذه العروض مكان ما يستحق من الزكاة أم لا. قال طاووس رحمه الله قال معاذ رضي الله عنه والأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، يبقى في الزروع، يبقى في زكاة الزروع والثمار، يبقى طالما وصلت هذا الحب إلى النصاب 5 أوسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي 300 صاع، يبقى 300 صاع 300 صاع فكان فيها صدقة أي زكاة. فمعاذ رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعوهم أولا إلى التوحيد، فإن أطاعوا في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يبقى دي زكاة مفروضة في الأموال، إما أن المال يكون في النقدين أو يكون في الأنعام أو في الثمار والزروع. فكان معاذ رضي الله عنه وارضاه بيأخذ الثياب مقابل الزكاة في الزروع في الشعير والذرة. يبقى لما بيبلغ 5 أوسق والوسق يبقى 60 صاعا يبقى 300 صاع، يبقى هذا هو النصاب، يستحق عند ذلك الزكاة في الزروع. هنعلم أن الزكاة في الزروع إما العشر أو نصف العشر، إما تكون في العشر أو نصف العشر. فكان بيأخذ مكانها الثياب. قال: هذا أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يبقى كان بيأخذ العروض مقابل يعني هذه الصدقة وهذه الزكوات. يبقى يجوز يا ترى المبادلة؟ يبقى جاز هذا الأمر كما فعل معاذ رضي الله عنه. قلنا لأن نفقة أو كلفة نقل هذه الحبوب إلى المدينة يبقى كلفة كبيرة، فلذلك يبقى الأحظ والأرفق، الأحظ للفقراء والأرفق أيضا بالمزكي اللي هو بالغني. لذلك قال: هذا أهون عليكم، أن يأخذ ثيابا مكان الشعير والذرة، وده أيضا هو الخير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أي أنهم كانوا يحتاجون إلى ذلك، يحتاجون إلى ذلك. ومعاذ رضي الله عنه لما تصرف هذا التصرف قلنا بناء على المقاصد العامة للشريعة، يبقى مقاصد العامة للشريعة في تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع عنه المضار في العاجل والآجل. يبقى نقول المصلحة، يبقى الشريعة، يبقى المقاصد العامة للشريعة إن هي في جلب المصلحة في العاجل والآجل ودفع المضار في العاجل والآجل. فيبقى أين المصلحة؟ يبقى المصلحة للمزكي هو أن تحول إلى ثياب، فعلى ذلك حتى تقل التكلفة في النقل. وكذلك الأحظ لهذا الفقير هو أن تحول إلى ثياب لحاجته إلى ذلك الثياب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما قال احتبس أضرع واعتده في سبيل الله. يبقى جواز أنه هو يحتبس هذا المال، ودي طبعا مال منقول، يبقى يحتبس ذلك في سبيل، يعتبر وقف. يبقى الوقف مش في المال العقاري فقط، ولكن أيضا في المال المنقول المتمثل في الأضراع والعتاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقنا ولو من حليكنا. فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. والشاهد من هذا الكلام أنها تلقي خرصها وسخابها. السخاب ده هو السخاب ده عبارة عن قلادة من مسك وقرنفل، يبقى دي أساساً ليست من الذهب والفضة، ولكن حتى لو كان بعض هذه القلادة من الذهب والفضة لكن بها أيضا يعني المسك والقرنفل وغير ذلك. قال: يخص الذهب والفضة من العروض. يبقى لم يخص الذهب والفضة من العروض، ولكن أمر المرأة أن تتصدق. كلمة الصدقة دي كلمة عامة تشمل صدقة الفرض أو صدقة التطوع. فكان المرأة تلقي خرصها وسخابها، يبقى السخاب ده عبارة عن قلادة من المسك والقرنفل وغير ذلك، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. أيضا ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، كتب كتاب بيبين يعني أنصبة هذه الزكوات خاصة في الأنعام. قال: من بلغ صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وديها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. يبقى فيها مسألة لما الزكاة كما سيرد بإذن الله سبحانه وتعالى في زكاة الأنعام، لما بيصل إلى حد معين يبقى نقول الصدقة المستحقة بنت مخاض، بنت مخاض يبقى استكملت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية. فقال يبقى الصدقة تستحق لما هنعلم في عدد محدد، لما يملك من الإبل كذا يبقى فيها بنت مخاض. فقال: إن كان هو ليس عنده بنت مخاض وعنده بنت لبون، بنت لبون يبقى استكملت السنة الثانية ودخلت في السنة الثالثة، فطبعا ده هتبقى أفضل من الأولى، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق اللي هو بيقبل الزكاة نيابة عن الإمام، يعطيه 20 درهما أو شاتين. يبقى ليه فرق ده؟ هيدفعوا هذا الفرق إما متمثل في 20 درهما أو في شاتين، يبقى دي عروض. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وديها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، يبقى ابن اللبون يقوم مقام بنت المخاض غير بنت اللبون. بنت اللبون يبقى دي أفضل من بنت المخاض، ابن اللبون وكان يتساوى مع بنت المخاض، بنت المخاض استكملت سنة ودخلت في الثانية، بنت لبون أو ابن لبون يبقى استكمل السنة الثانية ودخل في سنة الثالثة. لكن بيبقى في فرق ما بين الأنثى والذكر يعني في هذه المسألة. هنجد دايما في الشريعة يبقى نجد أن الزكاة في الأنعام كما سيأتي بيخصص دايما في الصدقة إخراج الأنثى، إخراج الأنثى لأن دي منتجة، منتجة للألبان وكذلك منتجة، يبقى تكون تحمل ثم تلد ثم تلد، يبقى ممكن هذا الفقير هيبقى من الأغنياء بعد ذلك لما يكون في نسل من هذه الصدقة. فقال في الشاهد من ذلك الأمر أنه هو حول الكلام، قال إن كانت الصدقة في بنت مخاض وليس عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. أيضا في الرواية التالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، بيتكلم على صلاة العيد وتبقى الصلاة قبل الخطبة في صلاة العيدين كما مر علينا الكلام تحت كتاب صلاة العيدين، فرأى أنه لم يسمع النساء، فرأى أنه النساء لم يسمعنا ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى مكان النساء قريبا منهم ثم تكلم ووعظ النساء، فأتاهن ومعه بلال نشر الثوب فوعظهن ومرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. هي مسألة العروض، لذلك عروض التجارة، يبقى عروض التجارة فيها زكاة، يبقى الزكاة لا تتمثل في الذهب والفضة فقط ولا في الأنعام فقط ولا في الثمار والزروع فقط، ولكن أيضا في عروض التجارة، يبقى الأشياء المعدة للاتجار فيها، الأشياء المعدة للاتجار فيها، يبقى دي عروض تجارة، يطلق عليها عروض تجارة، يبقى دي أساسا بتقوم وإن بلغت النصاب وحال عليها الحول أيضا بنأخذ الزكاة، والزكاة فيها كزكاة النقدين ربع العشر، زكاة النقدين ربع العشر أي 2.5%. ثم ذكر الباب التالي باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. قال ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، فخشية الصدقة. المسألة دي بيطلق عليها مسألة الخلطة أو الخليط، مسألة الخلطة، الخلطة دي بتبقى في الأنعام، المواشي، الإبل، البقر، هي دي الأنعام التي فيها الزكاة. فمسألة الخلطة يبقى قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فدي في مسألة الخلطة، مسألة الخلطة، الخلطة دهيت لما يكون أكثر من مالك، يبقى أكثر من مالك، المرعى واحد ويبقى المسرح واحد والمبيت واحد والراعي واحد، كأن كل هذه الأنعام مملوكة لشخص، يبقى إن كان يعني فيها بتجتمع في المسرح ويعني في مكان المرعى وفي المبيت وبتجتمع على الحوض وفي الفحل والراعي لها واحد، يبقى زي الشركة كده بس هي ليست بشركة، يبقى نقول إن ده مالك لعدد من الأنعام سواء كانت إبل أو بقر أو غنم، والآخر بيملك أيضا جانب من الأنعام، فالمسرح واحد، يبقى المرعى واحد والراعي واحد والحوضة التي ترد عليه هذه الأنعام واحد والمبيت واحد، يبقى كأنها كأن كده بالظاهر أنها كأنها مملوكة لواحد، فدي بقى خلطة. هذه الخلطة قال لا يفرق بين مجتمع، يبقى لو كانت يبقى اجتمعت في مكان يبقى هنعتبرها وكأنها مملوكة لشخص. لما بنيجي نحسب الزكاة بنحسب على المجموع، يبقى لا نحسب ايه يعني دي مملوكة او بعضها مملوك لفلان وبعضها مملوك لفلان. لو احنا فرقناها ممكن لا يستحق فيها الزكاة، لو كانت مجتمعة هيستحق فيها الزكاة. فمثلا كده في زكاة الشياب، لو مالك 40 شاة فيها زكاة، ده الأنصبة، يبقى ده النصاب بالنسبة للشاة. لو مالك 40 شاة يبقى فيها الزكاة، نقوله ده مالك 20 وده مالك 20، 20 لوحدها ما فيهاش زكاة والأخرى أيضا ما فيهاش زكاة، لكن لما اجتمعت في المبيت والمسرح والراعي وعلى الحوض فعلى ذلك حنراها كأنها مملوكة لواحد. فيبقى في الحالة دي خلطة اهي، يبقى هذه الخلطة يبقى كأن جميع الأنعام دي مملوكة لواحد، وإذا ملك 40 يبقى كان فيها شان كما سيرد بإذن الله سبحانه وتعالى. فلو كان منفصل ما كانش هيبقى كل واحد معهوش يعني زكاة لأن لم تبلغ النصاب، لكن وهي مجتمعة كده بلغت النصاب ففيها الزكاة، فدي اسمها الخلطة. دي الخلطة، ودي خلطة يعني مغلظة، تبقى خلطة مغلظة، لأن كل مالك يعني لو انفرد بما يملك من هذه الأشياء يبقى ليس فيها زكاة، لكن لما اجتمعت يبقى قلنا فيها زكاة، فدي خلطة مغلظة. فقال لا يفرق، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. يبقى لو اجتمعت ما نفرقش ما بينه، دي طب دي مملوكة لفلان ودي مملوكة لفلان، تعامل معاملة كأنها مملوكة لشخص واحد. وكذلك لا يجمع بين متفرق، يبقى دي أساسا يعني خلطة، هذه خلطة، ولكن يعني نقول إنها كل منها متفرقة في مكان. ممكن مثلا اجتمعت في الراعي لكن لا تجتمع في المبيت ولا على الحوض، أو لا تجتمع في الراعي، يبقى ما نجمعش المتفرق كما أننا نفرق المجتمع. وخشية الصدقة يبقى في خلطة، منها خلطة مغلظة وخلطة مخففة، هنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى لما يجي الكلام على زكاة الأغنام أو زكاة الأنعام بصفة عامة. قال باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما، وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. ثم ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال كتب له التي فرض رسول، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من خليطين فإنهما تراجعان بينهما بالسوية. قال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما، لكن الكلام صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، يعني الاجتماع دي ما ينفعش يفرق منهم على الرغم أن هي مملوكة لأكثر من واحد، ولو انفرد كل واحد بما يملك يبقى لم يبلغ ما يملك النصاب، لكن لما اجتمع بلغت النصاب كان فيها الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي قول معارض لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، يعني ليس يعني أحد حجة على الشرع طالما ورد فيه النص. قال إذا علم الخليطان أموالهما، يبقى ده يقول لك أنا مالك مثلا 20 وده مالك 20، لكن عارف إن لكن طالما إن المبيت واحد والمسرح واحد والراعي واحد والحوض واحد، يبقى في الحالة دي إحنا بنعملها معاملة إنها مملوكة لواحد، فلا يجوز إن إحنا أن نفرق بين ما اجتمعت من هذه الأشياء. قال وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة، لكن ده كلام مردود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان خليطين فإنه ترجعان بينهما بالسوية. يبقى لو احنا تخيلنا كده واحد حيملك 39 شاة، واحد ملك شاة واحدة، لو كان المبيت واحد والمسرح واحد والراعي واحد يبقى نعتبرها مملوكة الواحد، دي 40، هو ده بداية النصاب بتاع الشاة، يبقى يخرج منها ايه؟ يبقى شاة صدقة، مع ان 39 ما فيهاش لان دول 40 وده مالك لوحدة فقط. فقال ما كانوا خليطين يبقى وبلغ النصاب فانهما تراجعان بينه بالسوية، يبقى الزكاة في الحالة دي هتقسم بين الاثنين، يبقى يخرج منها شاة تقسم بين الخليطين بين الاثنين أو الثلاثة حسب طبعا المجموع، حسب المجموع بتبقى في خلطة ساعات تبقى مخففة، كل واحد بيملك 40 شاة. يبقى لو احنا قلنا 3 كده يبقى لأن هي من 40 إلى 120 يبقى دي فيها شاة واحدة. فتخيلنا لو كل واحد مالك 40 شاة، 40 هو لو انفرد كده يبقى كل واحد بيخرج الزكاة شاة. لما اجتمعت في المسرح وفي المبيت مجموعها 120، ومن 40 ل 120 تخرج شاة واحدة، فلذلك يبقى دي خلطة مخففة، أخرجوا جميعا شاة واحدة، لو انفردوا كل واحد يخرج شاة، كل واحد يخرج. لكن لما اجتمعوا كده في المبيت والمسرح يبقى المجموع ده هنخرج منه شاة تقسم بالسوية، يبقى كل واحد عليه ثلث شاة في الزكاة، مع انه لو انفرد لوحده هيبقى عليه زكاة، هيبقى عليه شاة كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى مكان الخليطين فانهما ترجعان بينهما بالسوية، يبقى الزكاة هتقسم بين عدد الشركاء. ثم ذكر باب زكاة الإبل، ذكره أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقاتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. كلم بقى قال فهل لك من إبل تؤدي صدقاتها، ده الشاهد من الكلام، يبقى الإبل فيها الزكاة، إبل فيها الزكاة. الأنعام بصفة عامة فيها الزكاة ولكنها في السوائم، السوائم اللي هي تسرح وبتأكل من المرعى العام بلا كلفة، غير اللي هو لما يكون إنسان عامل إنتاج حيواني، يعني عنده مزرعة للإنتاج الحيواني، لما يكون عنده مزرعة للإنتاج الحيواني مش هي دي اللي هيبقى فيها الزكاة، الزكاة ده هي في الإبل أو الغنم أو البقر، يبقى التي ترعى غالب العام في المباح يبقى اسمها السائمة، وفي الغنم السائمة زكاة، يبقى السوائم اللي هي بترعى غالب العام في المباح يبقى دي اللي فيها الزكاة. لكن في الإنتاج الحيواني يبقى إنسان كده عنده مزرعة بيربي فيها مثلا شياء أو بقر أو جاموس أو بعير، يبقى دي تربية، ده موضوع آخر يعني. لكن الزكاة في الأنعام أي في السوائم، لذلك احنا ممكن نقرأ كده زكاة السوائم، زكاة السوائم اللي هي الأنعام السائمة، الأنعام السائمة التي ترعى غالب العام في المباح يبقى بلا كلفة، زي ما هنعلم كده في مسألة الزروع، يبقى بيبقى فيها الزكاة إما العشر أو نصف العشر حسب نوع السقية، حسب نوع السقية، إن كانت بتسقى بالمطر فدي بلا كلفة فالزكاة في الحالة ده هي يبقى العشر، لو كانت بتسقى بكلفة فنصف العشر. يبقى الزكاة في الزروع كده والثمار إما 10% أو 5% على حسب نوع السقية، حسب نوع السقية. في الأنعام يبقى نقرأ ممكن في كتب الفقه ويقولون زكاة السوائم أو الأنعام السائمة، يبقى السوائم التي ترعى غالب العام في المباح دي اللي فيها الزكاة، أما الأخرى اللي هي الإنتاج الحيواني فتدخل في عروض التجارة، في عروض التجارة. فلذلك يبقى قال هل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل وراء البحار إن الله لن يترك من عملك شيئا. قال باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ماذا يصنع؟ قال باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، قال من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتما له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما، ولغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين، ولغت صدقته بنت لبون وعنده وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. ده بيتكلم على الصدقة في الإبل، صدقة في الإبل. الكلام ده يعني حيبان في الباب التالي على طول، باب زكاة الغنم، حيقول لنا إمتى يستحق في الزكاة ده هي البنت المخاض، وإمتى تستحق بنت اللبون، وإمتى تستحق الحقة طرق الفحل، وإمتى تستحق الجذعة. فده لما بيصل إلى عدد معين، عشان إحنا ناخد رواية ثانية عشان نعرف إيه الجذعة دي وإيه الحقة وإيه بنت المخاض وبنت اللبون. وبالتالي لو هو استحقت في مالي بنت مخاض ومش عنده لكن عنده بنت لبون، يبقى دي أعلى، هناخدها ونعوضه بقيمة معينة أو بشتين. إن كان هو استحقت الحق وما عندهش حق لكن عنده جذعة، جذعة دي أكبر أو أفضل من الحق، يبقى هناخد منه جذعة وحنرد له شتين أو 20 درهما. يبقى لو أخدنا يعني أفضل من ما فرض عليه في الزكاة يبقى هنرد له الفرق، لو أخدنا أدنى يبقى إحنا ناخد منه إيه فرق. ده الكلام الأول، هنرجع له إن شاء الله تعالى بس بعد ما ناخد الباب التالي، باب زكاة الغنم. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وراح البحرين كده كتب له الكتاب اللي هو في فريضة الزكاة، وأيضا الأنصبة، الأنصبة التي على أساسها تستحق الزكاة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين عوجها فليعطيها، من سئل فوقها فلا يعطي. فمن سئلها عن المسلمين عوجها فليعطيها، لما يبقى تفرض عليه الحق يأدي الكلام ده. قال: ومن سئل فوقها فلا يعطي، لو كان أكتر فوق ذلك فلا يعطي. ولكن كما حيبين يبقى لو كانت استحقت عليه الصدقة في صنف من هذه الأصناف في سن معين ولكن لم يجد إلا السن الأعلى يبقى يعوض بالفرق، لو كانت مستحق السن الأعلى وليس عنده إلا السن الأدنى يؤخذ ويدفع أيضا معها الفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه كتب هذا الكتاب، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، من كل خمسة، من كل خمس شاة، فإذا بلغ 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغ 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طرقة الفحل الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طرقة الجمل، فإن زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وما لكم معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شال. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شال، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 99 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. بيكتب له، كتب له الكتاب اللي هو في زكاة الأنعام، كتب له عن زكاة الإبل وكتب له أيضا عن زكاة الغنم. قال: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى عشان يبقى عارفين الحقوق وكيف تؤدى، إذا طلب منه فوق ذلك الحق لا يعطيه، لا يعطي إلا الحق، يبقى دي حقوق أساسا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حقوق معلومة أنصبة مقدرة. قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، يبقى بيتكلم ان اول نصاب الابل كما هي ذكر كده في النهايه، فاذا بلغت 5 من الابل ففيها شاة. قال فاذا بلغت 5 من الابل ففيها شاة، يعني لو كانت ادنى من 5 من الابل ليس فيها شيء. قال في 24 من الابل فما دونها، يبقى بيبدا من 5 لغايه ال 24 لغايه ال 24. قال من كل 5 شاة، يبقى معناها ايه؟ لو ملك 5 من الإبل يبقى فيها دي شاة، زود بقى 5 كمان، يبقى لو 10 شاتين، لو 15 ثلاث، لو 20 شاة إبل من 20 بعير فيها كام؟ 4 لغاية 24. يبدأ من 25، نخش بقى في أمر آخر، فإذا بلغ 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، أنثى بنت المخاض من الإبل بقى، يبقى هي زكاة الإبل أهو، لكن لو ملك أقل من 5 من الإبل ليس فيها شيء، إلا أنه أراد أن تصدق. بتبدأ بقى أدي النصاب أهو كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيما دون 5 زود صدقة من الإبل، أقل من 5 من الجمال ما فيها، يبقى ما يبدأ من 5 لغاية 24، يبقى 5 الأولى فيها شاة، والخمسة الثانية فيها يبقى ايه؟ 2 اللي بلغ 10، لا 10 11 12 13 14، يبقى احنا نقوله ادي الخمسة 10 15 20، اللي ما بينهم ده اسمه وقص، ده مهدر، مهدر احنا بناخد كده، يبقى لو 5، طب لو معاه 9 يبقى هي واحدة برضه، يبقى احنا عشان كده نكتبها كده كجدول، 5 من الإبل 10 15 20 وبعدين 25، يبقى لو 5 فيها 1، لو 10 2 من الشياء 15 3 20 4، واللي ما بينهم دول يعني مهضر، ده اسمه وقص، يبقى الوقص ده ليس له قيمة، عشان كده عنده 20 تطلع شياء 4 شياء، عنده 22 23 24 الزائد ده ليس له قيمة، لغايه لما نيجي 25 ندخل بقى دلوقتي هناخد من الابل ذاتها اللي هي بنت المخاض، يبقى ده اقل من 5 ليس فيها شيء الا ان يتطوع، من اول 5 يبقى ده بدايه النصاب الابل، بدايه نصاب الابل، يبقى هناخد من الشياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاذا بلغت 25 الى 35 ففيها بنت مخاض انثى، ما هي بنت بس بيأكد دايما، هنجد ان الزكاة بتأخذ من الاناث، قلنا ليه؟ ان منتجة، منتجة، ولما يكون زكاة الابل اللي هي مش معنى كده ان هو ايه هياخد الشاة يقوم بذبحها ثم توزيعها الفقراء، لا ده بيملكها لواحد فقير، بنت المخاض دي يملكها لواحد فقير، هيبقى منتجة للبن، يبقى يشرب من لبنها او يقوم ببيعه، وكذلك ايضا ممكن اساسا تبقى ايه لما تكبر يبقى تحبل وتلد، فيبقى بعد كده عنده قطيع، يبقى يحول كان فقيرا ثم اصبح ايه غنيا. ف 25 لغايه كام؟ الى 35 ففيها بنت مخاض انثى، يبقى لو ملك من 25 من الابل يبقى فيها بنت مخاض لغايه 35، يبقى لو ملك 25 يبقى فيها دي بنت مخاض، طب لو ملك 35 بنت مخاض، لو ملك 34 بنت مخاض، من اول 25 لغاية 35 بنت مخاض انثى، وقلنا بنت المخاض ده هي التي اتى عليها الحول ودخلت في السنة الثانية، وامها اصبحت مهيئة للحمل، يعني امها اصبحت مهيئة سواء بقت يعني حملت ام لا. طيب فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، يبقى من 25 إلى 35 بنت مخاض، من أول 36 إلى 45، ففيها بنت لابون أنثى. البنت اللابون دي يبقى اكتملت السنة الثانية ودخلت في السنة الثالثة، يبقى دي أفضل طبعا، كل ما كبر السن كل ما كانت أفضل. يبقى بنت المخاض وبنت اللبون وبعدين الحقة وبعدين الجذعة. بنت المخاض يبقى أكملت الحول ودخلت في الثاني، بنت اللبون أكملت السنتين ودخلت في الثالث، الحقة أكملت الثلاثة ودخلت في الرابع، الجذعة يبقى استكملت الأربع ودخلت في الخمس. يبقى ده بالسن كده. قال فإذا بلغت 36 إلى 45 فهي بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60، من أول 46 من إبل إلى 60، ففيها حقة طروقة الجمل. يعني تهيأت دلوقتي ممكن الجمل يبقى طروقة الجمل، ممكن أطأها وتحبل في السن ده، يبقى دي اسمها حقة، حقة طروقة الجمل أو طروقة الفحل. يبقى الآن هي وصلت لسن لو طرقها الجمل تحبل. يبقى الكلام ده هو لما يبلغ من 46 إلى 60. في بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. الجذعة دي اللي هي استكملت السنة الرابعة ودخلت في السنة الخامسة. جذعة يعني فتية. إلى تاني كنت جذعا أي فتيا شابا فتيا، فتبقى ده بقى السن يعني سن الشباب، فيبقى جذعا. ليتني كنت جذعا، ورق ابن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جذعا، يعني أي فتي وشاب عشان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغت 61 إلى 75 يبقى فيها جذعا. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون اثنين، يبقى من 76 إلى 90 يبقى ففيها بنت لبون. قلنا الفرق ما بين الحد الأدنى والأقصى ده يعني ده وقص. يبقى ما هو ملك 76 نقول له طلع بنت لبون، طب ملك 79، ملك 82، ملك 89، كل ده يخرج بنت لبون اثنين. فإذا بلغت 91 إلى 20 و 100 ففيها حقتان. يبقى لو بلغ من 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل، يبقى دي أنصبة. فإذا زادت على 20 و 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يبقى أدي الجدول، أدي الجدول، قال 5 وبعدين 10 وبعدين 15 وبعدين 20، دي كلها بنخرج عنها شاة. من أول 25 هنبدأ نخرج من هذا المال من أنعام ذاتها، من البعير ذاته، بس بسن من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض أنثى. من 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنثى. من 46 إلى قال في دوارة 46 إلى 60 فيها حقة طرقة الجمل. من 61 إلى 75 فيها جذع. من 76 إلى 90 بنت لبون. إذا بلغت 91 إلى 20 و 100 ففيها حقتان طرقة الجمل. فإذا زاد على 20 و 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني نقول واحد ملك 130، يبقى مالك كده 130 من الأنعمين الإبل. فيها يبقى كل 40، حط كده أمامك كل 40 بنت لبون وكل 50 فيها حق. طب هو لو ملك 130 يبقى نخرج كام؟ ثلاثتين، كل 40 وكل 50. نقسمها ازاي بقى؟ 130 السمة الأول كل 40، لا كل 40 فيها بنت لبون وكل 50 فيها حق. ال 130 تتقسم كام؟ 40 و40 و50 مش كده؟ 40 و40 و50 لو 140 لا 40 و50 و50 مش كده برضو؟ يبقى احنا نسمى الاول وبعدين نخرج. طب لو 160 يبقى اربع ربعنات اهم، يبقى اربعه بنت لابون. لو 170 والباقي نرموه. لو ما نعجلش كده، لو 170 ثلاث أربعينات يبقى 120 والخمسين، يبقى ثلاثة بنت لابون واحدة إيه حق طارقة الفحل. لو 180 أيوة 40 والخمسين، صح 40 و40 و50 و50، يبقى بنت لابون بنت لابون مش كده، حق حق وهكذا. ندي أمثلة ثاني ولا كفاية كده؟ انتوا اعملوا الجدول هتعرفوا يعني. لو 190 طيب 40 ثلاث خمسينات يلا خير صح كده. يبقى دي انتوا كده يعني ما شاء الله تحسبوا الانعام كويس. طيب قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، يبقى السائمة اللي هي ايه ترعى معظم العام في المباح، يعني بتاكل من المشاع كده من الكلى والعشب من غير كلفة، غير لما هو بيجيب لها علف، يبقى العلف ده هيبقى انتاج، ده الانتاج الحيواني هو يبقى بيأتي بالعلف يبقى دي بكلفة غير السائمة. يبقى لما نقوله يبقى قال وفي صدر الغنم في سائمتها، قال في سائمة الغنم صدقة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السائمة يبقى اللي ترعى معظم العام، سواء بقى كانت من الإبل سواء كانت من الغنم من البقر من الأنعام بصفة عامة، يبقى دي السائمة أي اللي ترعى معظم العام. طب ما احنا بنقدم لها أكل يعني في بعض الأوقات، لكن معظم العام بتاكل فين؟ في المباح يعني غير كلفة، يبقى ترعى كده في الأرض المشاع وبتأكل من الكلى والعشب، يبقى دي اللي فيها الزكاة والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بنفرق ما بين السوائم والإنتاج الحيواني. الإنتاج الحيواني ده هنعمله معاملة عروض التجارة، لأن يعني عروض التجارة بغض النظر عن السلعة، إذا كان بيتاجر في سيارات، إذا كان بيتاجر في مواد غذائية، إذا كان بيتاجر في اللي هو الإنتاج حيواني، دي عروض كلها أي معدل إيه للتجارة، دي معدل للتجارة بغض النظر بقى يعني بيتاجر فيه هو، يبقى نقول دي أموال معدة للاتجار، وطبعا تكون تجارة حلال يعني تجارة حلال، فيبقى دي اسمها عروض تجارة، يبقى بيقيمها وبالتالي يخرج الزكاة لما وصلت إلى النصاب. قال في سامتها إذا كانت 40 إلى 20 و 100 شاة، يبقى لو ملك من 40 إلى 120 ملك 119 يخرج قد إيه شاة واحدة، ملك 40 41 50 60 كلها شاة، يبقى من 40 إلى 120 يخرج قد إيه شاة. فإذا زادت على 20 و 100 يبقى زادت على 20 و 100 يبقى كام 121 إلى 200 فيها شاتان، يبقى من 121 إلى 200 يبقى إيه فيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شيان، زادت على 200 بكام يبقى 201، يبقى 201 يبقى ففيها ثلاث شاة، يبقى تخيل كده واحد ملك 120 شاة يبقى فيها قد ايه شاة، ملك 121 فيها شاتين. طيب يبقى فإذا زاد على 200 اي 201 الى 300 ففيها ثلاث شاة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، اذا زادت بقى على 300 يبقى خلاص نعملها زي ما احنا قلنا على البعير، ففي كل 100 شاة يبقى ملك كده 450 شاة، فيها قد ايه 450 اربع شياة، ملك 690 ستة، يبقى انت بتعمل الجدول كده يبقى نقوله ان هو الى 300 ففيها ثلاث شاة، يبقى خلاص زود بقى زاد على 300 ففي كل 100 شاة، كل 100 بقى شاة يبقى دون الماء الفرق ما بين الرطب دي أساسا وقس لا قيمة له مهضر يعني. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة، لو كان السوائم بتاعته ملك 39 شاة فليس فيها إيه صدقة إلا أن يشاء ربها. تطوع بقى تطوع ما بلغش النصاب زي ما احنا اتكلمنا على مسألة الإبل. وفي الرقة ربع العشر، الرقة اللي هي الفضة ربع العشر، يبقى نصاب الفضة دي 5 أواق الأوقية يبقى 40 درهما، يبقى لو ملك 200 درهم ففيها ربع العشر 2.5%. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. لو ملك 190 درهم 195 199 199 يبقى لسه ما بلغش النصاب. امتى النصاب؟ 200 درهم. ملك اقل من 200 درهم بدرهم واحد يبقى لم يبلغ النصاب. اراد ان هو يتصدق فليتصدق، ان اراد ان يتصدق فليتصدق. يبقى ادي دي يعني زكاة الغنم وزكاة الانعام. لما نرجع بقى للباب اللي قبلها، باب ما بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، ماذا يصنع؟ يبقى هو ذكر كده ازاي ان احنا اما ناخد فرق اما ندفع فرق، اما ناخد فرق اما ندفع فرق. لو كان مثلا زي ما احنا قلنا كده، لو ملك من 25 الى 35 كام بنت مخاض، ما عندوش، عنده بنت لبون دي اعلى اعلى في السن. لو هو خدنا منه بنت لابون يبقى ليه فرق عندنا، يدوله 2 أو 20 درهم. لو هو أساسا كان مالك من 36 إلى 45 ده بنت لابون، ما عندوش، عنده بنت مخاض أقل، ناخدها ويدينا 2 أو 20 درهم، يبقى دي كلها إيه وهكذا. يبقى في باقي كل إيه، يبقى لو إحنا بلغ هذا النصاب واستحقت حقة وما عندوش حقة، عنده جذعة، جذعة أفضل، يبقى ناخدها ونديله احنا 2 أو 20 درهم. ولاد هو عنده الانعام وصلت استحق فيها الجزعة بس ما عندوش غير حقه، يبقى ناخد الحقه ويدينا هو استكمال كده 2 أو 20 درهم. يبقى هذه ايه؟ يبقى قلنا لانه لا يملك، الا ان هو نقول استحق عليه الجزع الحقه طريقه الفحل. قلنا لان الحقه دهيت بلغت 46 60، كان عنده مثلا 60 أو 50 من البعير، نقول له يبقى استحق عليك كام حقه طريقه الفحل. قال ما عنديش حقه لكن عنده جزعه، فهو ممكن يعطيها عن طيب نفس، والا يستحق ان احنا نرد عليه 2 أو 20 درهم. لكن لو هو اعطاها كده وما طلبش قال لا يعني عايز اطلع من الافضل ده، يبقى هو ده حقه، هو اساسا حقه، يبقى اللي دفع السن الاكبر ولم يرى ايه تعويضا، يبقى له ذلك الامر، له ذلك الامر. وضحت كده؟ فما باب لا تؤخذ في الصدقه هرمه ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق. وحنرجع عنه كلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. تبي ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.